أعطتني مداخل على مثل هذه الأمور، فصار زاد الفضول عندي، استمريت في الهندسة لكن زاد الفضول بحيث أنه صرت أخذ كورسات أكثر في إدارة الأعمال وفي الاقتصاد.